فصل الثامن الصيد حرام صيده وقتله وأذاه لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم وقوله وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما فإن أخذه لم يملك لأن ما حرم لحق غيره لم يملكه بالأخذ من غير إذنه كمال غيره وعليه إرساله في موضع يمتنع فيه فإن تلف في يده ضمنه كمال الآدمي وإن كان الصيد لآدمي فعليه رده إليه لأنه غصبه منه. طيب يقول فصل الثامن الصيد وكلمة الصيد تطلق على المصيد وعلى الفعل تطلق على المصيد إذا صاد الإنسان غزال يقال هذا صيد وتطلق على الفعل يعني أثناء الفعل يقال هذا الرجل يفعل الصيد والصيد هو اقتناص تعريفه اقتناص الحيوان البري اقتناص الحيوان البري المأكول المتوحش طبعا هذا هو الصيد اقتناص الحيوان البري المأكول المتوحش طبعا طيب اقتناص الحيوان البري خرج بذلك البحري فلا بأس به لقول الله تبارك وتعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه حيوان اقتناص الحيوان البري المأكول خرج بذلك غير المأكول فاقتناصه لا يسمى صيدا طيب المتوحش طبعا يعني أصلا خرج به المستأنس كما لو صاد أمس شاة هل هذه حرام؟ لا ليست حرام كيف يعني لو ندت شاة هربت أو جمل بعير ند وقتل وأثبته بقتل أو ما أشبه ذلك فهذا لا يسمى صيدا لا يسمى صيدا وإن كان فعل به فعل الصيد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما ند بعير من القوم قال إن لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش فما ند منه فاصنعوا به هكذا ما ند منه فاصنعوا به هكذا لكن نقول نعتبر الأصل ولذلك قال الفقهاء رحمهم الله والاعتبار في صيد ونحوه بأصله فلو توحش إنسي أو استأنس وحشي فالمعتبر الأصل لو توحش الدجاجة تتوحش تتهرب وأمسكها يعني رمها هل تكون صيدا؟ لا تكون صيد طيب غزال استأنس أو أرنب صار يأتي حولك صيد اعتبارا في الأصل اعتبارا في الأصل الحمام صيد ما في حمام أهلي هذاك الحمار يوحش متوحش كل الحمام صيد ولذلك حكم الصحابة رضي الله عنهم في الحمام إذا صاد المحرم أن فيه شاة كبشة نعم. فصل الثامن الصيد حرام صيده وقتله وأذاه لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم وقوله وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما فإن أخذه لم يملك لأن ما حرم لحق غيره لم يملكه بالأخذ من غير إذنه كما لغيره وعليه إرساله في موضع يمتنع فيه تقدم لنا أن الصيد هو الحيوان اقتناص الحيوان المأكول اقتناص الحيوان البري المأكول المتوحش طبعا يقول رحمه الله حرام صيده وقتله وأذاه أي ثلاث مسائل حرام صيده لقول الله تعالى وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما وقتله لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم وأذاه قول النبي عليه الصلاة والسلام لا ينفر صيده يقول فإن أخذه لم يملك لأنه محرم عليه شرعا هذا الصيد محرم شرعا فلا يدخل في ملكه قال لأن ما حرم لحق غيره لم يملكه بالأخذ من غير إذنه وهذا محرم لحق الله عز وجل فلا يملكه إلا بإذن والله عز وجل لم يأذن قال وعليه إرساله في موضع يمتنع فيه نعم فإن تلف في يده ضمنه كمال الآدمي وإن كان الصيد لآدمي فعليه رده إليه لأنه غصبه منه ويحرم عليه تنفيره لقول النبي صلى الله عليه وسلم في مكة لا ينفر صيدها متفق عليه وهذا في معناه فإن نفره فصار إلى شيء هلك به ضمنه بخبر طيب إذا تلف الصيد في يده فإنه يضمنه بقوله تبارك وتعالى لا تقتلوا الصيد وأنتم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم حتى لو قدر أنه أخذه ولم يقتل أخذ هذا الصيد يعني وجده فأخذه ولكنه تلف تحت يده، ففي هذا الحال نقول يضمنه حتى لو لم يتعد أو يفرط، لأنه وإن لم يتعد أو لم يفرط في بقائه معه فقد تعدى في أخذه، تعدى في أخذه. واضح هذا؟ الإنسان وجد حمامة فأخذها وأبقاها عنده، صار يطعمها ويسقيها إلى آخره، وتلفت، فإنه يضمن مع أنه لا تفريط منه ولا تعدي فيضمن. لماذا؟ نقول لأنه تعدى في أصل الفعل وإن لم يتعدى في وصف الفعل. نعم. لا لا، الشيء اللي يقصد به إحسان هذا شيء آخر، يعني مثل لو نفرض أنه وجد حمامة تشرك على الهلاك فأطعمها، هنا ما أخذها على أنها صيد. نعم. لخبر عمر رضي الله عنه ولأنه هلك بسبب من جهته فأشبه من نصب له شركا فهلك به، ويحرم عليه الإعانة على قتله بدلالة بقول أو إشارة أو إعارة أو إعارة آلة، لما روى أبو طيب قتادة. يقول ويحرم تنفيره لقول النبي عليه الصلاة والسلام في مكة لا ينفر صيدها، متفق عليه، وهذا في معناه فإن نفره وصار إلى شيء هلك به ضمنه، يعني لو وجد حمامة فنفرها فانطلقت إلى شيء هلك به، هلكت به، فإنه يضمن لأن هلاكها كان بسبب تنفيره. نعم. ويحرم عليه الإعانة على قتله بدلالة بقول أو إشارة أو إعارة آلة، لما روى أبو قتادة أنه كان مع أصحاب له محرمين وهو لم يحرم، فأبصروا حمارا وحشيا وأنا مشغول أخصف نعلي، فلم يؤذنوني به وأحبوا لو أني أبصرته، فركبت ونسيت الصوت والرمح، فقلت لهم ناولوني الصوت والرمح، قالوا والله لا نعينك عليه، وهذا يدل على اعتقادهم تحريم الإعانة عليه. ولما سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال هل منكم أحد أمره أن يحمل عليه أو أشار إليها، فقالوا لا، قال فكلوا ما بقي من لحمها، متفق عليه. طيب، شرع المؤلف رحمه الله في بيان الصيد الذي يحرم على المحرم، متى يحرم الصيد على المحرم؟ نقول يحرم عليه، ذكر حالة، قال يحرم عليه الإعانة على قتله بدلالة بقول أو إشارة أو إعارة. يعلم أن الصيد المحرم على المحرم ما قتله المحرم، ما باشر قتله، أو صيد لأجله، أو كان له أثر في صيده بدلالة أو إشارة أو إعانة، هذا الصيد المحرم على المحرم، ما صاده بنفسه أو صيد لأجله أو كان له أثر في صيده، وما سوى ذلك فهو حلال. يقول بدلالة بقول أو إشارة أو إعارة آلة. نعم، بدلالة بقول، كما لو قال محرم لمحل انظر إلى الصيد، أو إشارة سأله هل رأيت غزالا مر، قال نعم أشار، أو إعارة آلة قال أعطني آلتك لأجل أن أصيد بها فصاد، يعني هذا الصيد حصل بآلته. نعم. ثم ذكر حديث أبي قتادة رضي الله عنه قال نعم. ولأنما حرم قتله حرمت الإعانة عليه كالآدمي، فإن فعل فقتله حلال. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول هل منكم أحد أشار إليه، فإن فعل فقتله حلال فالجزاء على المحرم، لأن ذلك يروى عن علي بن عباس رضي الله عنهما، ولأن فعله سبب إتلافه فتعلق به الضمان كتنفيره، وإن قتله محرم آخر فالجزاء بينهما، وإن كان المدلول رأى الصيد قبل الدلالة فلا شيء فيها لأنها لم تكن سببا لإتلافه، وإن ضحك المحرم. طيب، فإن فعل يعني أشار أو أعان أو أعطى آلة ففعل فقتله حلال فالجزاء على المحرم، وذلك لأن الصيد بالنسبة للحلال حلال ولكن بالنسبة للمحرم حرام، فكان الجزاء عليه. طيب، إن أشار إلى محرم آخر، يعني لو كان الذي أشار إليه محرم فقتله فالجزاء بينهما، يعني قال انظر إلى الصيد، محرم أشار إلى محرم أو أعانه أو ناوله آلة فقتل المحرم الصيد فالجزاء بينهما، لأن هذا الصيد أو هذا التلف حصل بفعل الفاعل وإشارة المعين، حصل بالأمرين جميعا، لولا فعل هذا لم يحصل الصيد، ولولا إشارة هذا لم يحصل الصيد، إذن هما يشتركان، فهما في مسك كما لو اشتركا في قتل آدمي، لو اجتمع جماعة على قتل آدمي أحدهما باشر القتل والآخر أمسك والثالث يراقب، كلهم متواطئون، وهذا نوع من التواطؤ. قال: وإن كان المدلول رأى الصيد قبل الدلالة فلا شيء فيها، لأنها لم تكن سببا لإتلافه. يعني لو كان المدلول رأى الصيد، إنسان محرم رأى الصيد أو حلال رأى الصيد، فلما مر بالمحرم قال له المحرم: شوف انظر إلى الصيد، وهو قاصد الصيد قبل دلالته، فهنا هل على المحرم شيء؟ لا شيء على المحرم، لأن دلالته أو إشارته لم يكن لها أثر في قتل الصيد، هو قصد الصيد بدون هذه الإشارة، هو قاصد قاصد. وإن ضحك المحرم عند رؤية الصيد ففطن الحلال فلا شيء فيه، لأن في حديث أبي قتادة: فبين أنا مع أصحابي فضحك بعضهم فنظرت فإذا حمار وحش، فإذا حمار وحش، وفي رواية: إذ بصرت بأصحابي يتراءون شيئا فنظرت فإذا حمار وحش. إذا ضحك المحرم يعني رأى صيدا فضحك ففطن الحلال، قال أكيد ضحك لسبب، فالتفت وإذا بصيد فقتله، ها مش فيه؟ يقول لا شيء فيه، لأن الضحك لم تجري العادة، أولا أنه لم تجري العادة أنه إشارة أو إعانة، لأن الضحك يكون للصيد ويكون لغيره، فليست إعانة متمحضة، ولما ذكر من حديث أبي قتادة. ويحرم طيب لو تنحنح ما رأيكم؟ هل هي كالضحك أو إشارة؟ يعني في الواقع أن النحنحة تستعمل للتنبيه، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا دخل عليه علي وهو يصلي تنحنح، فالنحنحة أو التنحنح قد يكون قريبا من الإشارة، يكون قريبا من الإشارة. يعني مثل مرة غزادة، ما معناها بدون سبب؟ يعني انتبه. نعم. ويحرم عليه الأكل مما أشار إليه أو أعان عليه أو كان له أثر في ذبحه، مثل أن يعيره سكينا لحديث أبي قتادة. ويحرم عليه أكل ما صاده أو صيد لأجله، لما روى جابر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه أو يصاد لكم أو يصد. الأقرب يصد، لأن الفعل ما لم. طيب إذا ذكر المؤلف رحمه الله المسائل الثلاث: يحرم عليه الأكل مما أشار إليه أو عانى إليه، ويحرم عليه أكل ما صاد أو صيد لأجله. إذا الصيد المحرم على المحرم ما صاده يباشره أو صيد لأجله أو كان له أثر في صيده، وما سواه فحلال. نعم. قال الترمذي: هذا أحسن حديث في الباب، ويباح الأكل مما عدا ذلك للحديثين، فإن أكل مما منع من أكله مما قد لزمه ضمانه كالذي صاده أو دل عليه لم يضمنه بالأكل، لأنه قد ضمنه بالقتل فلم يضمنه بالأكل كشاة غيره. يعني بمعنى أنه لا يجتمع عليه ضمانان، فإذا قتل مثل حمامة وأكل قتل حمامة قلنا عليك شاة، فإن أكلها ففي هذا الحال لا شيء في أكلها، لا ضمان في أكلها، لأن الضمان وجب في القتل فلم يكن ضمان في الأكل، الضمان وجب في القتل فلا يكون في الأكل، لأنه لا يجتمع ضمانان في عين واحدة، ضمانان من جنس واحد في عين واحدة. كذلك إن وجب على غيره ضمانه وإن لم يكن ضمن بالقتل كالذي صاده حلال من أجله ضمنه بالأكل بمثله لحما، لأنه إتلاف جزء للصيد حرمه الإحرام فتعلق به الضمان كإتلاف أجزاء الحي. طيب إذن الصيد إن قتل إن باشر المحرم قتله أو أشار إليه أو أعان إليه وكان المباشر حلالا فالضمان على المحرم، وإن لم يباشر قتله بل صيد لأجله نظرنا، إن أكل ضمن وإن لم يأكل فلا شيء عليه. واضح يا يوسف؟ وإن ذبح المحرم الصيد حرم على كل أحد، لأنه منع من الذبح لحق الله تعالى فلم يبح ذبحه كالمجوسي، وما حرم عليه لدلالة. إذا ذبح المحرم الصيد فإنه ميتة لا يحل أكله، ولهذا انظر إلى التعبير في الآية الكريمة: لا تقتلوا، ولا يعبر بالقتل إلا لما لا يباح، لا يباح. لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، لم يقل لا تصيدوا، قال لا تقتلوا الصيد ومن قتله منكم متعمدا. قال إنما عبر بالقتل مما يدل على أنه ميتة. وعلى هذا لو قتل غزالا أو أرنبا أو شاتا فهذا الغزال وهذا الأرنب وهذه الشات ميتة لا يحل أكله، وتحريمه هنا لحق الله عز وجل. وما حرم عليه لدلالة أو إعارة آلة أو صيد من أجله لم يحرم على الحلال لأنه لا فعل منه فيه. طيب إذن ما صاده المحرم حرام عليه وعلى غيره، ما صاده حرام عليه وعلى غيره، ما أشار إليه يعني ما أشار إليه وصاده حلال يحل لغيره، يحل لغيره. طيب ما صيد لأجله أيضا يحل لغيره. فصل. ويحرم عليه شراء الصيد واتهابه لما روى ابن عباس أن الصعب بن جثامة أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا فرده عليه، فلما رأى ما في وجهه قال إنا لم نرده عليك إلا أن حرم، متفق عليه، لأنه سبب يتملك به الصيد فلم يملك به المحرم كالاصطياد. ومتى أمسك الصيد بجهة محرمة؟ نعم، تحريم شراء الصيد واتهابه إنما يحرم لأنه وسيلة إلى إتلافه، إلى إتلافه. وهذا المؤلف يقول سبب يتملك به الصيد فلم يملك به المحرم كالاصطياد. ومتى أمسك الصيد بجهة محرمة حتى حل لم يبح له وعليه إرساله، فإن تلف أو أتلفه فعليه فداؤه لأنه تلف بسبب كان في إحرامه فضمنه، كما لو جرحه فمات بعد حله، وإن ذبحه بعد التحلل لم يبح عند القاضي، ولأنه صيد لزمه ضمانه فلم يبح. ومتى أمسك الصيد بجهة محرمة حتى حل، يعني حل من إحرامه، لم يبح لأن الاعتبار بحال الاصطياد. مثاله رجل محرم صاد حمامة ولما حل من إحرامه قتلها، نقول هنا حرام ولو أتلفها ضمنها لأن هذا الصيد لأن هذا الفعل أصله حلال ولا حرام؟ حرام. إذن إذا حرم الفعل حرم ما يترتب عليه، كما لو جرحه فمات بعد حله، وإن ذبحه بعد التحلل لم يبح عند القاضي. نعم، لأنه صيد لزمه ضمانه فلم يبح بذبحه كحال الإحرام. وقال أبو الخطاب يباح لأنه ذبحه في حال حله فأبيح كغيره، وإن أحرم وفي ملكه صيد لم يزل ملكه عنه لأنه ملك فلا يزول بالإحرام كملك البضع، وله بيعه وهبته، وإن كان في يده المشاهدة أو قفص أو حبل معه فعليه إرساله، فإن لم يفعل فأرسله إنسان فلا ضمان عليه لأنه ترك فعل الواجب، فإن تركه حتى تحلل فحكمه حكم ما صاده، وإن مات من يرثه وله طيب إذا أحرم وفي ملكه صيد لم يزل ملكه عنه، يعني إنسان إذا أحرم، الإنسان عرفنا أن الإنسان ممنوع من تملك الصيد ابتداء، المحرم ممنوع من تملك الصيد ابتداء، فإن أحرم وفي ملكه صيد فإنه لا يلزم بإزالة ملكه عنه، بل يلزم بإزالة اليد المشاهدة. واضح؟ مثاله رجل أحرم وعنده في بيته في بلده حمام وأرانب وغير ذلك من الصيود، هل يلزم بأن يزيل ملكه عنها؟ لا، لكن يزيل يده المشاهدة أو المشاهدة، بمعنى لو كان محرما ومعه في السيارة حمام وأرانب، نقول أزل يدك المشاهدة، بمعنى أنك حال الإحرام تجعلها عند شخص. لماذا؟ لأن كونها تحت يدك هذا وسيلة إلى قتل الصيد. نعم، هذا معنى كلام المؤلف. نعم، يقول ومتى أمسك الصيد بجهة محرمة حرم حتى حل، حرم حتى حل لم يبح عليه إرساله، فإن تلف أو أتلفه فعليه فداؤه لأنه تلف بسبب كان في إحرامه ضمنه، كما لو جرحه فمات بعد حله، وإن ذبحه بعد التحلل لم يبح عند القاضي لأنه صيد لزمه ضمانه فلم يبح بذبحه كحال الإحرام. مفهوم المسألة هذه؟ إذا ذبحه بعد التحلل، يعني صاده حال الإحرام وذبحه بعد التحلل. نعم، فلم يباح في ذبحه حال الإحرام. وقال أبو الخطاب يباح لأنه ذبحه في حال حله فأبيح كغيره. لكن هنا صورة المسألة، صاد أرنبا أو غزالا في حال إحرامه لكن قتله بعد حله، هل يحل أو لا يحل؟ ننظر السبب، سبب التملك هنا مباح ولا محرم؟ ها؟ محرم. إذا ما ترتب على المحرم يكون محرما، فيكون حراما. نعم. وإن مات من يرثه وله صيد ورثه، لأن الملك بالإرث يثبت حكما بغير اختياره ويثبت للصبي والمجنون، فأشبه استدامة الملك، ويحتمل أن لا يملكه. طيب، عرفنا الآن أن المحرم ممنوع من تملك الصيد ابتداء، والمراد بذلك إذا كان الملك أو التملك اختياريا. أما التملك القهري، التملك القهري فإنه يدخل في ملكه، يعني لو قدر أن محرما اشترى صيدا أثناء ذهابه أثناء سيره حكم الشراء حرام، يعني تملك الصيد. لكن لو دخل إلى ملكه صيد بغير اختيار منه كالإرث، الإرث ملكه قهري، فإنه في هذا الحال يدخل ولا لا؟ نعم، يثبت. كذلك لقطة مثلا وجد غزالا وصار يعرفه سنة وتم الحول حال الإحرام، يدخل في ملكه؟ يدخل في ملكه. فالمهم الآن الصيد الذي يحرم على المحرم أو التملك الذي يحرم على المحرم هو ابتداء، أما ما ملكه قبل الإحرام وما ملكه بعد الإحرام قهرا فيثبت ملكه عليه. نعم. ويحتمل أن لا يملكه لأنه ابتداء ملك فأشبه الشراء. فصل. والأول أقرب أنه يدخل. نعم. لأن هذه استدامة والاستدامة أقوى. نعم. ابتداء. نعم. فصل. والصيد المحرم ما جمع صفات ثلاثة، أحدها أن يكون من صيد البر، لأن صيد البحر وطعامه حلال لقول الله تعالى حل لكم صيد البحر وطعامه، وصيد البحر ما يفرخ فيه ويأوي إليه، فأما طير الماء فهو من صيد البر المحرم لأنه يتعيش في البحر ولا يعيش فيه، وفي الجراد الجزاء لأن ذلك. طيب، الصيد المحرم على المحرم ما جمع صفات ثلاثة، أحدها أن يكون من صيد البر لأن صيد البحر وطعامه حلال. الصيد إما أن يكون بريا يعني مما يعيشه البر أو يعيشه البحر أو فيهما، فأما ما يعيش في البحر فحلال، قال الله عز وجل أحل لكم صيد البحر وطعامه، وضابط صيد البحر ما لا يعيش إلا في الماء، ما لا يعيش إلا في الماء بحيث لو أخرج منه هلك، هذا صيد بحر. وضابط صيد البر ما لا يعيش إلا في البر بحيث لو أدخل البحر هلك. الثالث بينهما، يعني يعيش هنا ويعيش هنا في البر والبحر، مثل السلحفات، سلحفات تعيش في البر والبحر، ما حكمه؟ نقول القاعدة أنه إذا اجتمع مبيح وحاضر يغلب جانب الحضر، إذن يكون حراما تغريبا لجانب الحضر. وفي الجراد الجزاء لأن ذلك يروى عن عمر رضي الله عنه، ولأنه لا يعيش إلا في البر فهو كسائر الطير، وعنه لا جزاء فيه لأنه يروى عن ابن عباس أنه من صيد البحر، ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم من طريق ضعيف. طيب، يقول وفي الجزاء وفي الجراد الجزاء، الجراد معروف فيه الجزاء لأنه صيد لكن جزاؤه قيمته، يضمن بالقيمة، يقوم ويضمن. الثاني أن يكون وحشيا، فأما الأهلي كبهيمة الأنعام والدجاج فليس بمحرم لأنه ليس بصيد، ولذلك تذبح في الهدايا والأضاحي، والاعتبار في ذلك بالأصل لا بالحال، فلو تأنس الوحشي كحمار الوحش والغزال والحمام لم يحل، وفيه الجزاء ولو توحش الإنسي لم يحرم. نعم. الثاني يعني الوصف الثاني أن يكون وحشيا، يعني أن يكون الصيد وحشيا، ومعنى الوحشي يعني الذي يتوحش بحيث لا يألف الناس، لا يألف الناس احترازا من الإنسي الذي يألف، فالذي يهرب ولا يبقى عند الناس هذا يسمى وحشيا، مثل بهيمة الأنعام الدجاج ونحو ذلك. والاعتبار في مسألة التوحش للوحش والإنسي اعتبار بالأصل، اعتبار بالأصل. وإذا كان المؤلف يقول فلو تأنس الوحشي كحمال الوحش والغزال والحمام لم يحل. طيب حمار، حمار أهلي يجوز صيده؟ أيه حمار الوحش لا يجوز صيده، حمار الأهلي في خلاف، هل ينطبق عليه حد الصيد؟ لا ينطبق على حمار الأهلي. حمار الأهلي احنا نقول الصيد المحرم واقتناص الحيوان المباح أو اقتناص الحيوان المأكول، وهذا ليس إذا لا يدخل في حد الصيد أصلا. الثالث أن يكون مباحا فلا يحرم قتل غيره بالإحرام ولا جزاء فيه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم خمس من الدواب ليس على المحرم جناح في قتلهن: الحدأة والغراب والعقرب والفأرة والكلب العقور، متفق عليه. فثبت إباحة هذه الخمس بالنص، وقسنا عليهن ما في معناهن مما فيه أذى، فأما غير المأكول مما لا أذى فيه فيكره قتله ولا جزاء فيه، لأن الصيد ما كان مأكولا إلا أن ما تولد بين مأكول وغيره كالسمع وهو ولد الضبع من الذئب، والإسبار وهو ولد الذئبة من الضبعان، يحرم قتله وفيه الجزاء تغليبا لحرمة القتل كما غلبت فيه حرمة الأكل. والمتولد طيب الثالث أن يكون مباحا احترازا مما يحرم أكله، قال فلا يحرم قتل غيره بالإحرام، يعني الذي الصيد الذي يحرم ما كان مأكولا، أما غير المأكول فلا ضمان فيه، لا ضمان فيه، مثل ما ذكر المؤلف. وهذا ينطبق على الحد الذي ذكرناه قبل قليل أن الصيد هو الحيوان إيش البري المأكول المأكول. نعم. قال لقول النبي صلى الله عليه وسلم خمس من الدواب ليس على المحرم جناح في قتلهن، وفي رواية خمس من الدواب كلهن فواسق يقتلن في الحل والحرم: الحدأة والغراب والعقرب والفأرة والكلب العقور الذي عرف بالعقر وهو النهش، هذا يقتل في الحل والحرم. وإنما أباح النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر بقتلهم، أمر بقتل هذه الخمسة دفعا لأذاها، لأن من طبيعتها الأذى، هذه الخمسة المذكورة من طبيعتها الأذى، الحدأة من طبيعتها الأذى، الغراب أيضا كذلك، العقرب، الفأرة وذلك تسمى الفويسقة، والكلب العقور. فلأخذ من هذا أن كل ما يؤذي يقتل، يقتل. ولهذا قال الفقهاء رحمه الله ويسن قتل كل مؤذن، يسن قتل كل مؤذن مطلقا، يسن قتل كل مؤذن يقتل. ولذلك حتى الآدمي، الآدمي الآن إذا آذى قتل، إذا آذى قتل. نعم. والمتولد بين أهلي ووحشي يحرم قتله. أما مسألة المتولد فهذا ليس بصيد، ليس بصيد، لأنه لا ينطبق عليه حد الصيد. لأنه مباح الأكل ولا غير مباح؟ غير مباح، إذن لا ينطبق عليه حد، وغير المأكل الذي فيه الضمان والصيد. شوف يا أخي، الحيوان البري المأكول المتوحش مثل هذه الحيوانات السمع والإسبار، هي مأكولة ولا لا؟ ها؟ لا ليست مأكولة، غير المأكولة ضمن فيه. هذه تختلف، الحيوانات قسمها العلماء رحمهم الله إلى ثلاث أقسام: ما أمر الشارع بقتله، وما نهى عن قتله، وما سكت عنه. فما أمر بقتله كالخمس مذكورة، وما نهى عن قتله وهن أربع: النحلة، النملة، والنحلة، والهدهد، والصرد. وما سكت عنه على الأصل، على الأصل جواز، إن آذى قتل وإن لم يؤذى. فاختلف العلماء، منهم من قال إنه يحرم، ومنهم من قال إنه يكره، ومنهم من قال إنه يباح، والأقرب الإباحة. مش مثل ما سكت عنه الأسد، الثعلب، لا لا تقتل، الأولى أن لا تقتل إلا إذا آذت، يعني الأصل إباحة. يعني مثل الهر، ما لم يرد فيه أمر من القتل ولا نهي عن القتل، ولذلك من العلماء من قال إنه يكره أو يحرم لأنها تسبح الله، وإن من شيء لا يسبح بحمده، ولأنها آية على قدرة الله، وفي كل شيء له آية. فالمهم أنها لا تقتل إلا، لكن القاعدة العامة في هذا يسن قتل كل مؤذن. والمتولد بين أهلي ووحشي يحرم قتله وفيه الجزاء تغليبا للتحريم وفي الثعلب الجزاء مع صواب أنه لا جزاء فيه لأنه ليس مأكولا ليس مباحا وفي الثعلب نعم واجتمع فيه مبيح وحاضر من جهة الأكل أما من جهة الحرمة فلا نعم. في الثعلب الجزاء مع الخلاف في أكله تغليبا للحرمة وفي القمل روايتان والصواب أنه لا يجوز أكله لأنه من السباع وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ذناب من السباع نعم. وفي القمل روايتان إحداهما لا شيء فيه لتحريم أكله وأذاه فهو كالبراغيث والثانية فيه الجزاء لأنه يترفه بإزالته وأي شيء تصدق به كان خيرا منه نعم. والأول أصح أنه لا شيء فيه لأن القمل ليس له حرمة أصلا وثانيا أنه ليس بصيد أحد صيد كمل يمكن هذا ها وذاك الحد يريحك حيوان بري مأكول إيش متوحش أصلا مسألة الترف هذه ليس لها ضابط إذن المحرم يمنع من كل ما فيه رفاهية وهذا ليس بصيد نعم نعم الباغي الحرام أكله ليس بصيد سبحان الله الحد وهو أصل كل علم وصف محيط كاشف فافتهمي سفريني الحد ما هو مأكول مو مأكول ليس مأكول قال القاضي وإنما الروايتان فيما ألقاه من شعره أما ما ألقاه من ظاهر بدنه أو ثوبه فلا شيء فيه رواية واحدة لشبهه بالبراغيث فصل وما حرم من الصيد حرم كسر بيضه وفيه الجزاء لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في بيض النعام يصيبه المحرم ثمنه رواه الدارقطني ولأنه خارج من الصيد يصير منه مثله فهو كالفرخ وإن كسر بيضه طيب ما حرم من الصيد حرم كسر بيضه نعم الصيد المحرم إذا كان له بيض فإن بيضه حرام بيضه حرام ويضمن بالقيمة يضمن بالقيمة لماذا قالوا لأنه خارج من الصيد ولأن مآله أنه يكون صيدا ولا لا نعم فكان حراما وإن كسر بيضا لم يحل له أكله ولا يحرم عليه حلال لأنه لا يحتاج إلى ذكاة وقال القاضي يحرم على كل أحد قياسا على الصيد وإن كسر بيضا مذرا وإن كسر بيضا مذرا مذر الفاسد فاسد يسمى باللغة العامية المارج مارج أي المارج يقال إن البيض بيض الحمام إذا مسه الإنسان يفسد كيف يفسد يفسد بمعنى أن الأم خلاص تترك أمه تترك أن البيض الحمام تبيضه تبيض 4-5 ثم تجلس عليه إذا مسه الإنسان إذا مسه بيض يقلبه تترك فيكون مذرا يسمى مارج يفسد وإن كسر بيضا مذرا فلا شيء عليه لأنه ليس بحيوان ولا يخلق منه حيوان فهو كالأحجار هذا فاسد والفاسد وجوده كعدمه في العقود وغيرها نعم. قال أصحابنا إلا بيض النعام فإن لقشره قيمة والأول أولى وإن نقل بيض صيد فجعله تحت آخر فحضنه وأفرخ فلا شيء عليه وكذلك إن كسره فخرج منه فراخ فعاشه وإن لم تعش الفراخ أو لم تحضنه أو ترك مع بيضه شيئا نفر منه الصيد فلم يحضنه ضمنه لأنه أتلفه وإن باض في طريقه أو على فراشه فنقله طيب نقل بيض صيد فجعله تحت آخر فحضنه يعني الآخر الصيد الآخر فلا شيء عليه لأن هذا الصيد لأن هذا البيض لم يفسد لكن لو قدر أن الآخر لم يحضنه وتلف يضمن لأن تلفه كان بسببه طيب لو قدر أنه وضعه تحت آخر فحضنه وأفرخ وخرجت الفراخ ولكن ماتت هل يضمن؟ لا يضمن نعم. لأن موت الفراخ ليس بسبب منه نعم. وإن باض في طريقه أو على فراشه فنقله فلم يحضنه الصيد حتى تلف ففيه وجهان أحدهما يضمنه لأنه أتلفه لمصلحته فأشبه ما لو قتله للمجاعة والثاني لا شيء عليه لأنه لأنه ألجأه إلى إتلافه فأشبه ما لو صال عليه صيد فدفعه فقتله. وإن افترس بعض في طريقه أو على فراشه فنقله، يعني لو إنسان مثل جاء إلى فراشه وهو محرم فوجد عليه بيضا فنقله إلى مكان آخر أو إلى الصيد ولم يحرمه الصيد، فهل يضمنه؟ نقول لا يضمنه، لأنه ليس منه تعد ولا تفريط. نعم. وإن افترش الجراد في طريقه فقتله بالمشي عليه ففي الجزاء وجهان كذلك. والصواب أنه لا جزاء إذا لم يمكنه المشي إلا بقتله، أما إذا تقصد ذلك صار يأتي وطئ الجراد، إذا شف جراد راح وطئها والثاني وهكذا هذا ضامن. أما لو افترش في طريقه بحيث لا يتمكن من المشي والسير إلا بوطئه فيطأ ولا شيء فيه. نعم.